قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إفاضة الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابسة ناهي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجن. وقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي، فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. ذكر لنا مالك رحمه الله تعالى عدة آثار بدأها بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأن صفية بنت حيي بن أخطب ملك اليهود في خيبر كانت من سهم بعض الصحابة واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لها، ملكة ابنة ملك، وأخذت سبيا فأخذها صلى الله عليه وسلم في سهمه ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها وأصبحت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مع زوجات رسول الله في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم من تمام عدله مع زوجاته كان يقسم بينهن حتى في السفر. وكانت صبيحة سفره في العودة من الحج إلى المدينة عند صفية، فلما جاء من حج طوافه أو لما أراد النفر سأل عن صفية، وهذا موجب السؤال وتدخل عائشة وجوابها. أو أن عائشة ابتداء لما علمت حيض صفية سألت رسول الله لتعرف الحكم أمام الجميع طواف الوداع، ماذا ستفعل صفية وهم على أثبة سير؟ فسواء بدأت عائشة رسول الله بالخبر أو سأل رسول الله عن صفية صاحبة النوبة فأجابته عائشة قبل أن تجيب صفية، قالت: إنها حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: أحابسه ناهي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، أحابستنا بحيضتها حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة؟ قالت: إنها كانت قد أفاضت. قال: فلا إذن. لا، لن تحبسنا إذن، أي ما دامت قد طافت طواف الإفاضة. والرواية الأخرى التي أوردها مالك: ألم تكن طافت معكن طواف الإفاضة؟ قالت: بلى. قال: فلا إذن. في هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم أحادثة ناهي، أخذ الأئمة الثلاث بأن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة، وإذا حاضت قبل أن تطوف وقد جاءت بأركان الحج الأخرى جاءت بالإحرام والوقوف بعرفات والمزدلفة، وجاءت إلى منى ورمت جمرة العقبة وحاضت، تبقى بحيضتها إلى أن تطهر، ثم تطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإذا فاجأتها الحيضة عند سفرها ولم تكن طافت طواف الإفاضة، فما الحكم؟ أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا استفهام عن واقع نتيجة أمرها، إذا ما دامت حاضت تحبسنا. فقال الفقهاء الحائط تحبس وتحبس من معها حتى تطهر. وهنا تأتي المشكلة، فيما إذا كانت الحائض لا تجد من تحبس معها ماذا ستفعل؟ يا هل ترى تبقى وحدها او تسافر بدون ان تطوف طواف الإفاضة ويبقى عليها ركن الحج، وتظل على احرامها محرمة على زوجها او على التزوج حتى ترجع من بلدها وتطوف طواف الإفاضة، او انها تطوف وهي حائض؟ المبدأ في هذا الموضوع ما هو؟ ان الحائض لا تطوف، كما في حديث عائشة في اول الامر اصنعي كل ما يصنع الحاج غير الا ايه، لا تطوف بالبيت لا للقدوم ولا للإفاضة ولا للوداع. فاذا كانت في بادئ امرها امامها المجال تترك طواف القدوم وتجلس بحيضتها وتذهب الى عرفات وتأتي الى المزدلفة وتأتي الى منى ايام التشريق الثلاث وتجلس الى ان تطهر. لكن اذا كانت في نهاية امرها، الجمهور ان عليها ايش؟ ان تنتظر. فاذا كان في الامر سعى فليس هناك رخصة له، تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة وتذهب في أمان الله. هذا هو الإيش؟ المبدأ عند الجمهور وعند جميع المسلمين. يأتي هنا الإشكال متى؟ حينما لا تجد من يجلس معها ولا تستطيع أن تنتظر، متى تكون عاجزة عن الانتظار؟ اذا كان مجيئها كما في بعض انظمة بعض الدول انها تأتي في رحلة وتعود في رحلة معينة، ولا توجد لبلدها رحلات متكررة. اما اذا كانت هناك رحلات متكررة، تأتي رحلات الحجاج 5-16 مرات، فانها يمكن ان تؤخر من رحلة الى اخرى. لكن اذا كان حجاج بلدها في رحلة واحدة سواء كانت جوا او بحرا او برا، ماذا تفعل هذه؟ اذا امكن باي وسيلة كانت، عن طريق مطوفها، عن طريق سفارتها، عن طريقها الخاص، ان تحول الى خطوط اخرى او الى رحلات اخرى وتنتظر حتى تطهر وتقضي حجها، تعين عليها ان تفعل ذلك. ولكن نحن نفترض اذا لم يمكن لها ابدا، وهي بين امور ثلاث: اما ان تجبر على السفر وهي حائض لم تطهر، واما ان تجبر على الجلوس وليس عندها ما تجلس فيه، ما عندها نفقة ولا عندها من يأويها ولا من يحميها في غربتها، واما ان تطوف بالبيت وهي حائض. في قسم رابع ولا هذه ثلاث حالات؟ هذه الحالات الثلاث. نأتي عند الأئمة أولا في قضية طواف الحائض أو طواف الجنب أو طواف المحدث حدثا أصغر. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يصح طواف بغير طهارة، والطهارة شرط في صحة الطواف، فمن طاف بغير طهارة فطوافه باطل. هذا كلام مين؟ الأئمة الثلاثة، منهم الأربعة ما عدا من؟ أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الطهارة للطائف شرط له هو، ولكن ليس شرط صحة في الطواف. الطهارة ايش؟ شرط فيه هو، وليس شرط صحة في ايش؟ في الطواف. فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله لو طاف انسان بغير وضوء طوافه صحيح، ولكنه آثم بكونه لم يتوضأ وعليه دم. فهمنا هذه؟ واذا كان الامر كذلك، الطهارة قسمان صغرى وكبرى، فان كان حدثا اصغر فعليه دم شاف، وان طاف بحدث اكبر فعليه بدنة. اذا طاف وهو جنب طوافه معتبر، ولكن عليه ايش؟ دم اكبر وهو البدنة. والجنب والحائض متعادلان. فعند الامام ابي حنيفة اذا طافت المرأة وهي حائض، سواء كان طواف نافلة او طواف قدوم او طواف افاضة او طواف وداع او اي شيء، مهما كان الامر ان طافت بالبيت وهي حائض فعليها ايش؟ بدنة. اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يصحح للحائض طوافها ويلزمها بايش؟ ببدنة. اذا لو اخذنا بهذا القول وقلنا انها تطوف، وعلى مذهب ابي حنيفة يكون تكمل حجها بطوافها في حيضها وتذبح بدنة، ولا تذهب بحجها ناقص او تجلس في مكة على خطر من امرها، ايهما اولى؟ ها؟ قول ابي حنيف. طيب، استقر عندنا قول الائمة الاربعة في المسألة. نافي بعد ذلك بقليل، جاء بعد هذا او بعد الائمة الاربعة من الائمة المجتهدين او العلماء المجتهدين من اتباع الائمة الاربعة، الامام ابن تيمية رحمه الله وهو حنبلي تابع تبع ايش؟ من اتباع احمد، بحث هذه القضية وقال اذا جئنا واردنا ان نبحث ما بين الائمة الاربعة في مقالتهم، اي دليل على وجوب الطهارة للطواف؟ من فيكم يعرف دليل على ان الطهارة واجبة في الطواف؟ ها؟ الطواف بالبيت ايش؟ صلاة. واذا كان الطواف بالبيت صلاة، الصلاة من شرطها ايش؟ الطهارة. طيب، يبقى الطهارة للطواف اصل ولا فرع مقيس على غيره؟ ها؟ فرع مقيس على غيره. اذا الاصل في الباب الصلاة، والطواف فرع حمل عليها. فيقول الامام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الطواف فرعا عن الصلاة في ايجاب الطهارة، هلما لننظر في الصلاة التي هي الاصل بالنسبة للطهارة، نجد ان الصلاة وهي الاصل من كان في حالة اضطرار وتعذرت عليه الطهارة تسقط عنه الصلاة، يؤخرها عن وقتها او يصليها على حسب استطاعته. اشوفكم ها، يصليها حسب استطاعته. ان عجز عن الماء ذهب الى ايش؟ الى التيمم. إن عجز عن التيمم فاقد الطهورين، يعقد الأئمة صلاة فاقد الطهورين. طب في واحد في الدنيا ما حصلش لا ماء ولا تراب؟ مثلوا له بمثال وجزاهم الله خيرا. قالوا إذا كان إنسان يمشي في الطريق فإذا بأسد رآه من بعيد فجاءه يقصده، وإذا بشجرة عنده فتسلق الشجرة، رآه الأسد يتسلق فجاء ونام بأصل الشجرة ينتظر نزوله، النمر يقفز لكن الأسد لا. فهذا ينظر، الشمس تغرب تتضيف للمغيب والأسد ينظر إليه لينزل، إن نزل فإلى رحمة الله، وإن جلس غربت الشمس وضاع العصر والعصر ما يجمع مع المغرب، ماذا يفعل؟ يقول يا أسد اعطيني شوية تراب يمه، ما عنده حيلة. إذن بين أحد أمرين، إما يلقي بنفسه للأسد حتى الصلاة كمان تروح إذا مات ما في صلاة، وإما أن يجلس أمامه يقول للشمس في أمان الله ولا صلاة، وإما أن يصلي أحلف ثلاث أيضا. واتفق الأئمة على أنه يصلي. ثم التفريع زي واحد من الملكين بيطالع هناك، هل يقضي أو لا يقضي، يعيد أو لا يعيد، إذا خرج الوقت فلا كلام لأحد. نأتي إلى أصل المسألة، وكيف أخذ الفقهاء هذا الحكم؟ هل هو اجتهاد من عندهم أو أخذوه من السنة؟ أخذوه من السنة. ومن أين؟ ذكروا في غزوة المريسية قبل أن ينزل التيمم في قضية عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت نزلنا منزلا فافتقدت عقدي، كنت مستعيرة، كانت استعارت عقد والعرية مضمونة أمانة عندها فافتقدته، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين إلى المنزل الذي كانوا فيه من قبل يبحثون هناك لعله إيش يحصلوه، فتشوا حواليها في المحل اللي هم فيه ما حصلوه، قالها ما بقي إلا كن وقع منها فين؟ المنزل الأول. فذهب رجلان يطلبان العقد، طبعا مرحلة طويلة، غاب الرجلان، جاء وقت الصلاة على الجيش، ليس عندهم ماء وليس معهم ماء، حتى ذهب الناس إلى أبي بكر يشتكون عائشة، فجاء أبو بكر إلى عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم متوسد فخذها نائما، فأخذ ينخسها بأصبعه في خاصرتها في كشحها، حبست الناس ورسول الله على غير ماء وبغير ماء، يعني انت السبب، تقول فما زال يؤلمني ولم استطع ان اتحرك لمكانة رسول الله مني حتى تحدر الدم من عيني على وجهه، وكان اذا نام ليقذونه. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم ونزلت آية المائدة، وإن كنتم إيش أو على فلم تجدوا ماء فإيش فتيمموا، فقرأها صلى الله عليه وسلم عليهم وقاموا وتيمموا وصلوا. يبقى هنا الرسول وأصحابه وجدوا عوضا عن الماء إيش التيمم. الرجلان اللذان ذهبا يطلبان العقد هل علموا بخبر التيمم؟ ما علموا به، ادركتهم الصلاة هناك، الصلاة هناك، قالوا شو نسوي؟ الصلاة جاء وما عندنا ماء ولا علم لهم بامر التيمم، ما عندهم الا ماء وخلاص، قالوا شو نسوي؟ ما في صلاة؟ قال لا، الله امرنا بالصلاة وأمرنا أن نتوضأ لها. فإذا عجزنا عن الوضوء نحن لسنا عاجزين عن الصلاة، نصلي ونترك ما عجزنا عنه. فصليا بغير وضوء، والحال أنه بغير إيش كمان؟ بغير تيمم. إذن بغير طهارة بالكلية، لا أساسية ولا فرعية. فلما صليا وأتيا لرسول الله ووجدوا الفرج قد جاء، أخبر رسول الله فبنتوا تيممتم عشان نزل الوحي عندكم، احنا ما درينا عن هذا وصلينا من غير تيمم. فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما بإعادة تلك الصلاة. إذا فاقد الطهورين معا ماذا يفعل؟ يصلي. فيقول إمام ابن تيمية هنا: إذا كانت الأصل التي هي الصلاة عند تعذر الطهارة يصلي على حالته، الآن الطواف مع تعذر الطهارة لظروفها القهرية في عجزها عن البقاء وفي اضطرارها للسفر مع رفقتها، تكون حالة اضطرار ولا اختيار؟ يقول: تطوف ولا بدنة ولا شاة. سمعتم يا جماعة؟ ثم يقول: نأتي إلى جانب آخر. هذه المرأة إن قلتم حابستنا عند من؟ من يتولى النفقة عليه؟ من يأويها؟ معها رفقة جاءت معهم، قد تكون مع محرم أو لا محرم معها، جاءت مع رفقة مأمونة كما يقول الفقهاء. الرفقة ستذهب ولا نحبس القافلة كلها عشانها؟ ومن اللي يصرف على القافلة؟ إذا لم تجد، إذا أجلسناها بدون رفقتها وبعدما تنتهي وتطهر مع منحة سافر، خطر عليها في سفرها وحدها، ولا سيما في ذلك الوقت الحج يجب كفن معاه. إذا جلوسها خطر عليه. إن قلنا تذهب بدون طواف وتذهب إلى بلدها حتى تطهر ثم تأتي وتطوف وهي طاهر، من الذي يستطيع أن يضمن لها عودة بعد أن تذهب إلى بلدها؟ جاءت من أندلسيا ولا جاءت من الفلبين؟ لا تنظر اللي جاي من الرياض ولا جاي من جدة ولا جاي من الايش القصيم، هذه تقدر تروح وتجي ولا لا؟ سهل عليها لا مانع، وليس لها ان تترخص، لانها بايسر ما تكون ولو بدون محرم، تركب في الطائرة مع رفقة ويستقبلها اخوها ولا قريبها في رفقة مأمونة، لا يشق عليها الذهاب والعودة. من الذي يضمن لنا عودتها؟ ايضا ان كانت ذات زوج نمنعها من زوجها ونمنع زوجها عنها حتى تأتي وتطوف وترجع، أي مشقة أكثر من هذه؟ إذا لم تكن ذات زوج منعناها أن تتزوج ثم هلم تحملت تروح ترجع وامتنعت من زوجها، ولما جاءت الكرة مرة أخرى وحاضت تبغى تسوي، إذا أخف هذه الاحتمالات ما هو؟ أن تطوف بتلك الحالة التي هي عليها مع تحفظها من أن يتقاطر منها شيء بأرض المسجد. وعلى هذا بإيجاز حابسة نهي، نرجع ونقول: من يقولون بضرورة بقائها، لو تفقهنا منطوق قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا، نا رجع فين؟ لرسول الله ومن معه. صفية من تكون؟ زوجة رسول الله. فصفية زوجة رسول الله ورسول الله أمير الحج، بيده ارحلوا وبيده انتظروا. فإذا ما حبس على زوجه لن يخشى عليها ولن يخشى عليه، هو في جمع من أصحابه وهي في رفقة رسول الله زوجها، إذا لو حبس عليها لا مضرة في ذلك، بخلاف المرأة الأخرى. وأي امرأة يكون لها مثل ما لصفية؟ وعلى هذا حينما يقول مالك: كريها يحبس عليها. الى متى؟ اكثر ما يحبس على مثلها او اكثر ما يحبس الدم مثلها. اذا كانت جاية مع الكري هو صاحب الكروة، صاحب البعير الذي جاء بها، صاحب السيارة التي جاء بها، قافلة تركية ولا سورية ولا غيرها، ولا من هذا القبيل، جاءت في رحلة طائرة او خطوط دولية. ان كانت خطوط دولية ولها رحلات متعددة فهذه مضمونة، لكن دولة مثل دول بعض الدول في افريقيا تستأجر طائرة كبيرة تحمل حجاجها تأتي بهم وتذهب بهم وانتهت، ماذا تفعل هذه؟ نحبس الطائرة بطيارها بركابها حتى تفر هذه؟ لا نملك ذلك. الساعة للطائرة في المطار عليها بحسبة كذا، وهي جاثمة في أرض المطار عليها أرضية في كل دولة كانت. إذا ظروف المرأة العادية ليست كظروف صفية رضي الله تعالى عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم أحابسة تناهي، يقولها صلى الله عليه وسلم وباستطاعته أن ينتظر لها حتى تطهر. إذا أيها الإخوة، هذه القضية كما أشر هي ثالثة المواقف للحائض في الحج، وهي أعقد المشاكل فيه. ننظر أولا بكل وسيلة وطريقة يمكن للمرأة أن تنتظر فعليها أن تنتظر. إذا ضاق الأمر ولم يبق إلا واحدة من ثلاث، تبقى في ضياع، تذهب بدون طواف، تطوف وهي حائض. إن كان الأمر تأزم وليست هناك نافذة إلا إحدى الأمور الثلاث، كلاهما صعب، ولكن أيسر هذه الصعاب ما هو؟ ارتكاب أخف الأضرار الثلاثة، وهو إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مضطرة، المضطر يأكل الميتة ولا لا؟ وهي محرم. فهل هذا يكون أكثر من ذلك؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله لا، الصلاة يأتيها صاحبها وهو فاقد الطهورين للضرورة، والطواف فرع على الصلاة، لن يكون الفرع أقوى من إيش؟ من الأصل. فإذا كان الأصل يتسامح فيه للضرورة فالفرع من باب أولى. ولكن لا نجعل هذه على ما يقول شماعة ونعلق عليها، كل امرأة حاضت تقول أنا معذورة، نقولها لا، ما كل عذر يقبل، هذا أمر عبادة وبينك وبين الله. تنظر أولا في جميع الوسائل وفي جميع الطرق، فإن أمكنها فلا يحق لها بينها وبين الله أن تطوف وهي حائض. فإذا لم يكن إلا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يتعلق بإيش؟ بهذه القضية. كل ما جاء في الحج باسم الذبح فهو في إيه؟ في الحرم، هديا بالغ الكعبة، ولا سأل في هذا. بعض الإخوان يقول لو أنبنا عنها طاهر تطوف مكانها، وبعضهم يمعن في السؤال ويقول إذا كانت النيابة تصح في الحج من أوله لآخره فهل تجوز النيابة في هذا الركن فقط؟ الجواب لا، لأن المرأة أو الرجل الذي تلبس بالإحرام للحج بنفسه تعين عليه أن يأتي بأركان الحج بنفسه بكل حالة من الحالات، حتى لو عجز عن الطواف ماشيا يحمل، لو عجز عن السعي ماشيا يركب، لو عجز عن الذهاب إلى عرفات يحمل إليه، وهكذا. أما أن ينوب إنسان عن إنسان في طواف أو سعي فلا، ولم تجز النيابة إلا في رمي الجمرات فقط، تلك الجزئية وحدها هي التي تجوز النيابة فيها لمن حج بنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا أنا تقول طافت لعقلنا بالبيت قلنا بنا قال تفرس. يأتي مالك بهذه الزيادة، قال صلى الله عليه وسلم لعلها تحبس، ألم تكن طافت معكن؟ متى طفنا؟ في أول يوم، يوم العيد. إذن السنة المبادرة للنسوة بالطواف يوم العيد مخافة من مثل ذلك. قالت بلى طافت معنا. قال فلا. إذن بقي طواف الإيش؟ الوداع. طواف الوداع جاء بقاعدة عامة عن ابن عباس متفق عليه، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، من قلت تنحبس 40 يوم حتى تطهر من نفاسها، ولا تنحبس 10 أيام حتى تطهر من حيضتها. لا، طواف الوداع مسامح فيه الحائض والنفساء، غير الحائض والنفساء عليها إيش؟ أن توادع البيت.